ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث في باب صفة الصلاة حديث عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن أورد المؤلف رحمه الله في الحديث السابق حديث أبي هريرة في المسيء في صلاته، وما ذكر أهل العلم عن ذلك الحديث أنه أصل من أصول صفة الصلاة، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل الذي أساء في صلاته، أمره بأوامر، فاعتبرت تلك الأوامر واجبة في الصلاة، وما لم يأمره بها بغير ذلك فلا يعتبر واجب. لكن لا يمكن أن يؤخذ الأمر هكذا، لأن السنة وردت موارد متعددة وليست كلها منحصرة في حديث واحد أو حديث أو حديثين، بل ولا في القرآن وحده. فيجب على من يريد الحقيقة في مسألة ما أن ينظر في النصوص كلها، في نصوص القرآن وفي نصوص السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عاب الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا ينبغي للمسلم أن يقتصر على نص من النصوص ويعتبره هو القضية في المسألة. لا، إذن حديث المسيء في صلاته ورد في أشياء تؤخذ منه، وسكت عن أشياء تؤخذ من غيره، ولا يعتبر السكوت عنها في حديث المسيء في صلاته دلالة على عدم وجوبها. لا، هذا لا يمكن أن يقال، لأن عندنا كما قلنا حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين وغيرهما صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يقتضي أن كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاته من قول أو فعل أنه يجب أن يؤخذ به. ولذلك المؤلف رحمه الله أورد حديث محمد بن عمرو بن عطاء في حديث سهل بن سعد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه، الذي هو أبو حميد الساعدي واسمه عبد الرحمن بن سعد. فعبد الرحمن بن سعد الساعدي كما يقول محمد بن عمرو بن عطاء يقول كنا في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا منهم أبا قتادة، وذكروا منهم أبا هريرة، وذكروا ابن عباس، وذكروا آخرين من الصحابة كلهم، وسهل بن سعد، كانوا مجتمعين فكانوا يتذاكرون. انظر الصحابة مذاكرتهم في الدين وفي شرع الله، يتذاكرون ليس في الأمور الفارغة التي لا طائل تحتها، فيتذكرون كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد الساعدي: أنا أحفظكم لصلاة رسول الله. قالوا: ولما؟ في بعض الروايات: ولما؟ ما كنت أكثرنا ملازمة له، ولا سمعت منه ما لم نسمع؟ قال: بلى. قالوا: فاعرض، اعرض. ففي بعض الروايات أنه عرض قولا مثل ما، وفي بعضها أنه صلى بين يديه صلاة فعلية. فلما فرغ من ذلك قالوا: صدقت. سلموا له بما قال من أنه كان أحفظهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحاول نتابع الحديث فقرة فقرة. رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. رأيته، أي رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، حذو المنكب هكذا. لكن هناك رواية أخرى صحيحة وثابتة أنه أنها حذو أذنيه. إذن حذو الأذنين وحذو المنكبين، المنكبان معروفان. فنجمع بين الروايتين بأن اليدين أسفلهما حذو المنكبين، وأعلاهما أطراف الأصابع أو الإبهامين كما ورد في بعض الروايات، إبهامين كانتا محاذيتين لأذنيه. فإذا هذه صفة أنه عليه السلام كان إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. بعض الناس يتساهل في هذا ولا يبالي، مع أنه أمر لا يكلفه شيء، فإذا رأى يكبر الصلاة هكذا لا يصلح. يا أخي، هذه صلاة بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوإن كان يعني سنة تثاب على فعله ولا تأثم على تركه، ما الذي يضرك؟ خذ السنن والأحكام عموما، إن كانت سنن أو غير سنن خذها بقوة. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، اسمعها سمعا استجابيا لتعمل بها. فكونك هكذا، لأن هكذا نوع من عدم المبالاة في الصلاة، لكن أقبل على صلاتك وتحرى هذا الشيء، تثاب عليه، تؤجر عليه، وكبر. لأن هذا بعض أهل العلم يقول هذا التكبير بهذه الصفة أو رفع اليدين كأن الإنسان يقول تخليت عن الدنيا، كأنه يقول تخليت عن الدنيا وأقبلت على الله سبحانه وتعالى. فأنت استحضر هذه المعاني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع، إذا كبر، إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، جعل يديه حذو منكبيه. إيه نعم. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. ذلك التكبير والرفع محل اتفاق بين أهل العلم، هذه سنة لا يخالف فيها أحد من أهل العلم، الرفع عند تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام. واختلف أيضا هل يرفعهما مكبرا أو يكبر ثم يرفع، أو يرفع يديه ثم يكبر. هذا كله ورد من روايات متعددة، والأمر في هذا واسع. إن قلت الله أكبر أو الله أكبر ثم رفعت، أو رفعت ثم قلت الله أكبر، فهذا كله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، قبض بكفيه على ركبتيه وفرج بين أصابعه كما في الروايات الأخرى. ثم هصر ظهره، ثم هصر ظهره، لم يجعل ظهره محدودبا مقوسا، لا، بل هصره، بمعنى يعني ضغط عليه وجعله مستقيما، مستقيما لا مقوسا. وذكرنا أنه ورد من الآثار أنه عليه الصلاة والسلام لو جعل ماء فوق ظهره لبقي مستقرا من كون ظهره عليه السلام مستويا من غير احتداب أو تقويس. وهصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا رفع من الإطمئنان، لأنه ورد في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وفي بعضها تطمئن، ما حد الإطمئنان حتى يرجع كل فقار، أي فقرات الظهر تستقر كل فقرة في موضعها، يعني تمام الاعتدال، ما تبادر بعد أن ترفع من الركوع على طول تهوي ساجدا، لا، بل تعتدل قائما، وتمام الاعتدال أن ترجع كل فقرة من فقرات الظهر إلى موضعها، وهذا لا يكون إلا بتمام الاستقامة والاعتدال من الركوع. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، أي لا يفترش الذراعين بل يرفع الذراعين، إنما يسجد على كفيه. وورد أنه إذا سجد سجد بين كفيه، يعني يكون رأسه بين كفيه، وفي بعضها حذاء منكبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يعني متفق غير متعارض. فإذا سجد تكون يداه أو بالأحرى كفيه بين، يكون وجهه بين كفيه، يكون وجهه بين كفيه. فبعض الناس أيضا يتساهل في هذا، ربما جعل يديه عند ركبتيه وسجد، أو ربما أبعدهما عن رأسه، وهذا كله نوع من التساهل في الإتيان بالصلاة كما ينبغي. وجعل أصابع رجليه إلى القبلة، وجه أصابع رجليه إلى القبلة، يثني أصابع الرجلين. إن كان ليس فيه علة فينبغي ألا يتساهل بهذه السنة، ويثني أصابع رجليه بحيث تكون متجهة إلى القبلة. وهكذا أصابع يديه، وأصابع يديه تكون مضمومتان، أصابع اليدين تكون مضمومتان ومتجه بهما إلى القبلة كذلك. لا بالنسبة للسجود، بل ورد سوف يعني إن شاء الله نعود على هذا، نبين الروايات الأخرى. فكان عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد سجد، يعني في بعض الروايات لو أرادت سخلة أن تمر من تحته لمرت، من شدة يعني اعتنائه بالسجود، ويرفع ظهره ويبالغ في هذا. مع أن بعض الناس للأسف يستنكر هذا، ما دام هذه صفة ثبتت ووردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نتساهل فيها. لكن في شأن الصلاة جماعة لا ينبغي الأخذ بسنن على حساب الآخرين. ففي الصف مثلا لا تضايق من أمامك إذا كان الأمر لا يتسع، ما بين الصفين ضيق. وكذلك يعني ورد أنه عليه السلام في الركوع وتر يديه، أي جعلهما كهيئة الوتر، فهذا أيضا لا تفعله بين المصلين، لأن المصلين أيضا لهم حق مثلك. فهذا إذا كنت إمام أو منفرد فأنت افعل هذا، أما بين الناس بين المصلين فلا تفعل شيء تضايق به من بجانبك، بل تأخذ من السنة بقدر ما تستطيع، وتؤجر على ما لم تتمكن من فعله، أو تركته مراعاة لجارك فأنت تؤجر وتثاب على هذا. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، أي القدم اليسرى يثنيها ويجلس عليها، وينصب اليمنى، الرجل اليمنى، القدم اليمنى ينصبها ويجعل أصابعها تجاه القبلة. هذا إذا جلس في الركعتين من الرباعية أو من المغرب. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. إذا جلس في الركعة الآخرة، أي آخر ركعة من الصلاة، إن كانت المغرب أو رباعية من الظهر والعصر والعشاء، فأخر رجله اليسرى، لم يجلس عليها بل قدمها، أو قدمها بين رجليه، وكما ورد في بعض الروايات يجعلها، يعني يجعل قدمه عند مأبض الركبة الذي هو باطن الركبة، يجعل القدم أو طرف القدم، وينصب اليمنى كما في الجلسة الأولى في التشهد الأول. إذن غاير بين الجلستين، غاير بين الجلستين، الجلسة الأولى والجلسة الأخيرة، هذا في الصلاة التي لها تشهدان. أما في صلاة الصبح وصلاة الجمعة وسائر الصلوات التي ليست إلا ركعتين فليس فيها كما هو معلوم لا جلسة واحدة. فهذه محل خلاف بين أهل العلم كيف يجلس في هذه الحالة. فعند الإمام الشافعي رحمه الله يأخذ بهذا الحديث أنه في الجلسة الآخرة يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولا يجلس، ما يفرش اليسرى يجلس عليها، يسمى بالتورك، التورك. فالتورك عند الإمام الشافعي يرى أنه في آخر جلسة من كل صلاة، آخر جلسة من كل صلاة يتورك فيها، إن كانت رباعية أو غير رباعية. وعند أحمد يقول لا، بل لا يتورك إلا في الجلوس الأخير من صلاة ذات جلوسين، أما إذا كانت الصلاة ذات جلوس واحد كالفجر والجمعة ونحوهما فإنه لا يتورك، بل يفترش اليسرى وينصب اليمنى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى التورك مطلقا، بل يأخذ بما ورد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، ويقول هذه صفة الجلوس في الصلاة كلها، الجلوس الأول والجلوس الأخير وبين السجدتين. والإمام مالك رحمه الله على خلاف أبي حنيفة يرى أن التورك هو جلوس الصلاة كلها، ويأخذ بما ورد من أن أنه عليه الصلاة والسلام جلس متوركا. فأحمد والشافعي توسطوا في هذا، جعلوا التورك في جلسة دون جلسة، التورك في جلسة دون جلسة، بينما مالك جعل التورك في كل جلساته، والإمام أبو حنيفة جعل الافتراش في كل جلساته. ولعل الصحيح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنه لكل جلسة صفة، على ما ورد في حديث أبي حميد الساعدي، فإنه ذكر جلستين خالف بينهما، مما يدل على أن الجلسة الأولى افتراش والجلسة الأخيرة تورك. نعم، هذه بالاتفاق من سنن الصلاة. فإذا كان الإنسان لمرض أو لكبر سن أو لعجز أو نحو ذلك لا يستطيع أن يجلس كما ينبغي فلا حرج عليه في ذلك، بل يؤجر إذا كان يتشوف أن يجلس كما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع فهو معذور مأجور. أحسن الله عليكم. أحسن التنبيه مثل هذه، أن كل أن الإنسان والمسلم كلما استطاع أن يكون صلاته ككيفيتها كيف مع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون أقرب وأدعى للخشوع والقبول. لا شك أن يعني الأئمة رحمهم الله عندما اعتنوا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وصومه وحجه وزكاته وسائر حياته، فإنهم إنما يريدون منا أن نتابع هذا الأمر. فهم رحمهم الله خدموا الأمة، خدموا المسلمين، وجمعوا هذه الأحاديث واجتهدوا في تنقيحها وتصحيحها وتفسيرها وبيان المراد منها، وهذا رحمهم الله ما كانوا يريدون من وراء هذا شيء أبدا. فهذه الكتب المصنفة العظيمة بين أيدينا كيف لا نستفيد منها؟ وقد اجتهد هؤلاء العلماء رحمهم الله، أفنوا أعمارهم خدمة تسخير من الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله من عليهم وتفضل عليهم وسخرهم لهذا الأمر. فإذا نظرت في كتاب مثل كتاب ابن حجر رحمه الله في شرح فتح الباري في شرح صحيح البخاري، أو نفس الصحيح للبخاري وجمعه من آلاف الأحاديث ونقحه، أو مسند أحمد جمع فيه 40,000 ويقول جمعتها من مئات الألوف من الأحاديث، استعرض مئات الألوف ثم هذبها ونقحها واستبعد ما يرى ضعفه واقتصر على 30,000 وزاد ابنه عليها تقريبا 10,000 صار 40,000. فالمغني لابن قدامة 15 مجلد في الفقه متضمن الآيات والأحاديث والأدلة، ابن حزم في محلاه، الإمام النووي في مجموعه، ومن قبلهم من كبار الأئمة، هؤلاء عندما كتبوا هذه الكتب هل أرادوا من وراءها مثلا شهادة علمية، شهادة جامعية؟ هل أرادوا أن يطرحوها للمكتبات لتطبع ويأخذوا ويستردوا؟ أبدا، هذا شيء الله سبحانه وتعالى تفضل به عليه، وما كانوا والله أعلم يظنون أن تبلغ كتبهم هذا المبلغ الذي بلغت. وقد كتبت قبل 700 سنة، قبل 1000 سنة، وإذا بها الآن كما تلاحظ مرجع ومصدر من مصادر التشريع الإسلام. فهم رحمهم الله خدمونا لوجه الله، ما يريدون من هذا طمع، وما كانوا يتاجرون بكتبهم بل يبذلونها لمن شاء، بخلاف ما نلاحظ الآن حقوق الطمع محفوظة والإنسان وهذه شهادة علمية وهذه شهادة ترقية وما إلى ذلك. ومع ذلك نحن إن شاء الله نحسن الظن بسائر طلبة العلم والعلماء، لكن نقول فرق بين أولئك المتقدمين الذين كتبوا واجتهدوا وبذلوا وشرحوا وأخرجوا عشرات الكتب ما كانوا يطمعون وراء ذلك لا من شهادة ولا تزكية ولا ترقية علمية ولا وظيفة ولا مال، فهي كتب مباركة فيها خير وبركة. فإذا نحن يجب علينا في هذه الحالة، وقد خدمنا وبين لنا وبلغتنا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن نأخذ بها ونتمسك بها ونعتني بها ونشغل أوقاتنا بالبحث فيها والقراءة والترديد والتكرار حتى ترسخ في أذهاننا وحتى يتعلمها أهل بيتنا من البنين والبنات وأهل البيت، تكون هي مجال للتسلي بها وشغل الوقت بهذه الكتب والمعلومات. ولا مانع، لماذا لا نجرؤ ويقوم أحد الأولاد يصلي مثلا في أوقات الصلاة وقت الضحى أو بين المغرب والعشاء، قم يا ولد صل، أيكم أحسن صلاة ويضبطها كما ينبغي، أو يتوضأ بين أيدينا. فهذا من مدارج التعليم ومن مسالك التعليم والتربية. على كل حال الحديث فيه يعني أمور مر بها لابد إن شاء الله يكون لنا عودة عليها، فنحاول نتابع يعني الحديث الآخر ولنا عودة إلى حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، لأن فيه فقرات مهمة يعني لم ترد في الرواية التي ساقها المؤلف لكنها وردت من روايات أخرى. نعم، كانوا يكتبون بأيديهم وكتابة الله أعلم بحالها، ما أتت هذه الأقلام المبتكرة السهلة السلسة والسرج وما إلى ذلك من يعني وسائل الإضاءة، فرق كبير، كانوا يعانون معاناة صعبة، وإن شاء الله أجرهم على الله.